الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زلنا نتكلم في أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال. أخذنا الدليل الأول حجية خبر الثقة. في الدروس السابقة قلنا إن الآيات قد نهت عن العمل بغير العلم، وأثبتنا من خلال بعض الآيات والروايات أنها دلت على حجية خصوص الظن الحاصل من الخبر، من خبر الواحد. إذا حكمت الشريعة بحجية خبر الواحد وإن أفاد الظن هو خارج عن الظن المنهي عنه في الآيات والروايات. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة ونتساءل هل أن الشريعة حكمت بحجية أي خبر؟ كل الأخبار حجة، أم أنها حكمت بحجية أخبار مخصوصة؟ إذن لا بد من تنقيح هذه المسألة. هل أن كل خبر حجة، أم أن خبر مخصوص ومعين هو الذي وقعت عليه الحجية؟ توجد مسالك عديدة، نتفرق إلى مسالك ستة، وقد ذكر المصنف منها مسالك أربعة. هذه المسالك تبحث في علم الأصول، لكن لا بأس بالتطرق لها هنا. المسلك الأول يرى أن الحجية للأخبار القطعية والخبر المحفوظ بقرينة قطعية. هذا المسلك منسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه وإلى الشيخ ابن إدريس الحلي صاحب السرعان. على ما في النسبة من تأمل ينسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس أنهما لا يعملان بالخبر الظني، الخبر الذي يفيد الظن غير حجة. ما هو الحجة؟ الخبر القطعي. كيف يكون الخبر قطعي؟ مثلا خبر متواتر، تضافر الرواة على نقل هذا الخبر، فهذه الرواية متواترة. بما أن هذا الحديث متواتر فهو قطعي السند. عليكم السلام. إذن المسلك الأول أن الخبر الحجة هو الخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بقرينة قطعية. قد يكون خبر واحد لكن هناك قرائن توجب القطع بصحة هذا الخبر. هذا هو المسلك الأول. أي خبر حجة؟ الخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بقرينة قطعية. هذا مسلك السيد المرتضى وابن إدريس. المسلك الثاني، الخبر الحجة هو خبر العدل الإمامي. يعني ماذا خبر العدل الإمامي؟ قلنا بالأمس المراد من العادل هو الإمامي الثقة. من تقول عدل يعني إمامي وثقة. هذا المسلك مسلك الشهيد الثاني وصاحب المدارك حفيد الشهيد الثاني. الشهيد الثاني وصاحب المدارك يقولان يجوز العمل بالأخبار الصحيحة، يعني التي رواتها إمامية وثقات، رواتها حدود، وبالتالي بعض الروايات مثل رواية السكوني، السكوني ثقة لكنه من العامة، الحسن بن علي بن فضال ثقة لكنه من الفطحية وغيرهما، واضح. هؤلاء لا يمكن العمل برواياتهم على مسلك الشهيد الثاني وصاحب المدارك، لأنهم يرون أن الحجية لمن؟ للراوي الثقة الإمامي، حجية خبر العالم. المسلك الثالث حجية خبر الثقة، يعني يكفي أن يكون الراوي ثقة. يعني ماذا ثقة؟ يعني يوثق ويطمئن بقوله، يعني هو لا يكذب ولا يتعمد الكذب، حتى لو كان عاميا مثل السكوني، حتى لو كان شيعي لكن غير إمامي مثل الحسن بن علي بن فضال من الفطحية، واضح. المدار على الوثاقة، إذا تحققت الوثاقة في جميع سلسلة السند فهذا الخبر صحيح يمكن العمل به. وبعضهم قال نحن نعمل بالأعم من الخبر الصحيح والموثق والحسن، تكلمنا بالأمس قلنا الخبر الصحيح جميع رواته عدول وثقة، الخبر الموثق جميع رواته ثقات فيهم الوثاقة حتى لو كان بعضهم غير إمامي، الخبر الحسن من كان في سلسلة السند شخص ممدوح ولم يوثق لكنه مدح بمدح، نعت بنعت جيد لكن لم ينص على أنه ثقة. على هذا المسلك السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي يرى حجية خبر الثقة الأعم من العادل والموثق والحسن، هذا المسلك الثالث. المسلك الرابع يقول الخبر إما أن يعمل به المشهور وإما أن يعرض عنه المشهور، الحجية لعمل المشهور وإعراض المشهور، فالخبر الحجة هو الخبر الذي عمل به المشهور ولو كان سلسلة السند فيها رواه ضعف، والخبر الضعيف هو الخبر الذي أعرض عنه مشهور الفقهاء وهدره مشهور الفقهاء وإن كان سلسلة السند رواته ثقة. فالحجية لخصوص الخبر الذي عمل به المشهور، وتسلب الحجية عن الخبر الذي أعرض عنه المشهور، واضح. هذا هو المسلك الرابع، هذا مسلك المشهور. المسلك الخامس مسلك مشهور القدماء، يقولون الحجية للوثوق والاطمئنان وليست الحجية لخصوص خبر الثقة. قد تأتي رواية ضعيفة السند، يعني ماذا ضعيفة السند؟ يعني رواية ربما مرسلة مقطوعة السند، لكن هذه الرواية يطمئن بها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يطمئن بها. لماذا؟ لوجود قرائن تدل على صحة هذه الرواية. والخبر الضعيف هو الخبر الذي لا يوثق به ولا يطمئن به وإن كان سلسلة الرواة كلهم ثقات، يعني هذا المسلك أشبه بمسلك الصحة. الصحة والضعف عند القدماء. تفرقنا بالأمس إلى مصطلح الصحة والضعف عند القدماء. قلنا القدماء يقولوا ما هو الخبر الصحيح؟ هو الخبر الذي يوثق به ويطمئن إليه، توجد قرائن تدل على صحته يمكن الركون إليه، والخبر الضعيف هو الخبر الذي لا يمكن الوثوق والإطمئنان به. هذا المسلك يلوح من كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل في نهاية نبحث ماذا حجية خبر الواحد، وهو مسلك أيضا السيد السيستاني حفظه الله، وهو مسلك القدماء. القدماء يقولون المدار ليس على كون الراوي ثقة، المدار على الوثوق والإطمئنان. قد يكون الراوي ثقة لكننا لا نطمئن لهذه الرواية، وقد يكون الراوي غير ثقة لكننا نطمئن بصدور الرواية. توجد قرائن تدل على ماذا؟ على صحة الرواية. واضح. من المتأخرين عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله والسيد السيستاني لا نظله العالي. المسلك السادس والذي نقتصر عليه هنا الأخير هو حجية خبر الثقة الموثوق. هذا مسلك الشهيد العظيم السيد الصدر الأول رضوان الله عليه. فإن السيد الصدر اشترط شرطان: اولا ان يكون الراوي ثقة، وثانيا يوثق بكلام هذا الراوي الثقة. كيف يعني؟ سبحان الله، ربما الراوي ثقة لكن هذا الراوي غير ضابط. راوي ثقة يعني ماذا؟ يعني لا يتعمد الكذب لكنه ماذا؟ غير دقيق في النقل، غير ضابط. فهو وإن كان ثقة لكن لا يمكن الإطمئنان بقوله. أنت الآن تعتمد في الأخبار فقط على أن راوي ثقة وكفى الله المؤمنين القتال، أم أنه ماذا؟ أم أنه لا بد أن تطمئن إلى ما ينقله الثقة كما لو كان دقيق النقل. أما إذا كان غير ضابط غير دقيق في النقل لا تطمئن إلى قوله. السيد الصدر رضوان الله عليه يقول الحجية لجزئين، كل منهما جزء للحجية وليس تمام الحجية. تمام الحجية ليست لخبر الثقة كما عليه السيد الخوي، وتمام الحجية ليس لخصوص الوثوق كما عليه السيد السيستاني والشيخ الأنصاري. الحجية للخبر المشتمل على الوصفين، كون الراوي ثقة وكون الرواية يوثق بها، فلا بد من قيدين: وثاقة الراوي ووثاقة المروي. يعني لا بد أن نطمئن ونركن إلى أن الراوي ثقة، وأيضا نركن إلى ما ينقله الثقة ونطمئن بقوله. واضح ان شاء الله. هذه مسالك ستة لعلمائنا رضوان الله عليهم. المسلك الاول ان الحجة هو الخبر القطعي او الخبر المحفوظ بقرينة قطعية للسيد المرتضى وابن ادريس ينسب هذا القول. المسلك الثاني حجية خبر العدل الامامي ينسب للشهيد الثاني وصاحب المدارك. القول الثالث حجية خبر الثقة. القول الرابع حجية الخبر الذي عمل به المشهور. القول الخامس حجية الخبر الموثوق والمطمئن به. القول السادس حجية خبر الثقة الموثوق. واضح. بالمناسبة أمس تعرضنا إلى رأي السيد الإمام والسيد الخوي والسيد الصدر في أن الشهرة هل هي جابرة كاسرة أم لا. لاحظ الآن نحلل. السيد الخوي يبني على أن المدار في الحجية على خبر الثقة، بالتالي عمل المشهور ام اعرض المشهور؟ لا يضر. اذا كان الراوي ثقة فالرواية صحيحة حتى لو اعرض عنها المشهور. اذا كان الراوي غير ثقة ضعيف فالرواية ضعيفة حتى لو عمل بها المشهور. واضح؟ فتكون يكون عمل الاصبح لأصحاب ليس جابرا لضعف السند، واعراض الاصحاب ليس كافرا لقوة الرواية. الراوي ثقة، هذا المدار عند السيد الخوي. وان كان في الفقه قد الواحد هذا في بعض التطبيقات قد ماذا؟ قد يتنازل بعض الشيء او قد يثبت بعض القرائن. نأتي الى مسلك السيد الامام. السيد الامام اذا كان ماذا يرى ان عمل الاصحاب واعراضهم حجة، صار ماذا؟ اعراضهم يكسر قوة الرواية حتى لو سلسلة الرواة ثقة، وايضا عملهم يقوي الرواية يجبر ضعف الرواية وان كان فيها راو ماي. نأتي الى مسلك السيد الشهيد. السيد الشهيد يرى اعتبار الوثاقة والوثوق. جاءتنا رواية الراوي ثقة ويطمئن اليها عند ضبط الرواية صحيحة. جاءتنا رواية الراوي ضعيف لكن المشهور عمله ثقة، عمل المشهور يوجب الوثوق والاطمئنان، لكن يبقى الجزء الثاني غير متحقق، وهو ماذا؟ وهو ان الراوي ضعيف وليس بثقة. السيد الشهيد يشترط شرطان، ان يكون الراوي ثقة والوثوق. جاءتنا رواية فيها راوي ضعيف لكن الاصحاب عملوا بها، عمل الاصحاب يوجب الوثوق، تحقق الجزء الثاني، لكن الجزء الاول غير متحقق، يبقى الراوي ضعيف، فاذا عمل الاصحاب لا يجبر ضعف الرواية. لكن الان نأتي الى النقطة الثانية. جاءتنا رواية رواتها ثقات، القيد الاول قد تحقق. ما هو القيد الاول؟ ان الراوي ثقة. اعرض عنها الاصحاب، اعراض الاصحاب يسلب الوثوق والاطمئنان بالرواية، واضح؟ بالتالي اعراض الاصحاب يكسر قوة الرواية ام لا؟ يكسر قوة الرواية. ومن هنا ذهب قدسي ستره الى ان عمل الاصحاب لا يجبر ضعف الرواية، لكن اعراض الاصحاب وهجر الاصحاب لرواية يوجب كسر قوة الرواية وضعف الرواية، لان الراوي وان كان ثقة لكن لا يمكن الوثوق بما يقول. واضح؟ على كل حال فصلنا كثيرا، وهي عبارة عن مباحث اصولية لطيفة رشيقة. على كل حال المصنف ذكر اربعة مباني ولم يذكر مبنيين، وان كان في ثنايا كلامه وبعض الكلمات التي نقلها تستفاد هذه المباني. لم يتطرق الى المبنى الاول وهو ماذا؟ حجية الاخبار القطعية او المحفوفة بقرينة قطعية، المنسوب الى السيد المرتضى والى ابن ادريس. قلت المنسوب لان في النسبة كلام. طبعا قد تقول كيف السيد المرتضى وابن ادريس يعملون بالروايات؟ كل اخبار احاد عندنا الروايات المتواترة قليلة، كانت اغلب هذه الروايات الموجودة بايدينا عندهم عليها قرائن قطعية لانهم كانوا قريبين من عصر الناس، فاغلب هذه الروايات كانت عندهم اخبار قطعية محفوظة بقرينة قطعية، وهي عندنا اخبار احاد. على كل حال هذا الرأي لم يذكره ولم يتطرق اليه المصنف، ولم يتطرق المصنف ايضا الى القول الرابع ان المدار على عمل الاصحاب واعراض الاصحاب، وان شاء سيتطرق الى فيما بعد. على كل حال بعد بيان هذه الامور دخلنا كثيرا في علم الاصول، خرجنا عن علم الرجال كثيرا، الان نرجع الى علم الرجال. ما الفائدة من هذه التشقيقات والتفصيلات؟ نريد ان نثبت وجود حاجة الى علم الرجال ولو على نحو الموجب الجزئي، يعني ولو في بعض الروايات وفي بعض الموارد. الان نأتي الى المسالك الثلاثة لنرى كيف ان علم الرجال يفيد. المسلك الاول، ما هو الخبر الحجة؟ الخبر القطعي يعني متواتر، او المحفوظ بقرينة قطعية. القرائن القطعية من وين تحصلها؟ من علم الرجال، لان علم الرجال يعطينا احوال الرواة، يدرس احوال الرواة، وبعض احوال الرواة قد تكون بمثابة القرينة القطعية على صحة هذه الرواية. واضح كلام الامام في حق زرارة ومحمد بن مسلم، لولا هؤلاء لذهب فقه ابي. الامام الصادق يقول لولا هؤلاء لذهب فقه ابي. مثل هذه الاحوال تكون بمثابة القرينة. فاذا على المسلك الاول توجد حاجة الى على المسلك الثاني، ما هو المسلك الثاني؟ الحجة هو خبر العدل الامامي، من ان نستكشف انه امامي وانه ثقة، ايضا من علم الرجال. عدالة هذا الشخص من عدم عدالته نستفيدها ايضا من علم الرجال. اذا على القول الثاني تقع حاجة الى علم. انت من اين عرفت قول الامام عليه السلام؟ حينما ذهبت الى الكتب الرجالية وبحثت عن شخصية زرارة وقالوا لك قال عنه الامام عليه السلام كذا. بيان لعظمة هذا الشاه، بيان لثقل هذا الشاه. انا ذكرت الان في خصوص زرارة، لم اقل في خصوص كل شخص. على كل حال انا اصل المطلب لابد ان يكون منقح في علم الرجال. علم الرجال ماذا ندرس؟ احوال الرواة واحوال الرجال. في هذه الاحوال منها ما يفيد القطع ومنها ما يفيد الظن. واضح؟ اذا كان في هذه الاحوال بعض القرائن التي تفيد القاط، هذه ستفيدنا على المسلك الاول. يكفي هذا البعض، لا نريد ان نقول كل علم الرجال فيه قرائن قطعية، نريد ان نثبت حاجة ولو على سبيل الموجبة الجزئية. واضح الكلام؟ فاذا علم الرجال دراسة احوال الرواة فيه تفيدنا في تحصيل قرائن قطعية. واضح ان شاء الله. على المسلك الثالث، الان على المسلك الثالث تحصيل العدالة ايضا يفيد. على المسلك الثالث ان المدار لحجية خبر الثقة، خبر الثقة ايضا يفيدنا. تحصيل وثاقة فلان من عدم وثاقة فلان ايضا من علم الرجال. واضح. المسلك الرابع، الحجية لماذا؟ للخبر الذي عمل به المشهور. قد تقول عمل المشهور واعراض المشهور هذا لا يدرس في علم الرجال، يدرس في علم الفقه، فاذا لا تبقى حاجة الى علم الرجال. الجواب، ليس كل الاخبار ذكر فيها عمل المشهور. بعض الاخبار لا يذكرون ان المشهور عمل بها او اعرض عنها. ماذا نعمل بمثل هذه الاخبار؟ بعض الاخبار حصل تعارض، شخص ادعى المشهور في هذه الكفة وشخص ادعى المشهور في الكفة المقابلة، اذا نضطر لدراسة احوال الرواة، واحوال الرواة نستفيده من علم الرجال. اذا حتى على القول لان الحجية لعمل المشهور تبقى بعض الروايات التي لم يذكر أن المنشور عمل بها أو أعرض عنها، أو الروايات التي ذكر فيها تعارض بين عمل المنشور نحتاج فيها إلى دراسة علم الرجال. القول الخامس أن المدار على الوثوق والإطمئنان، من أبرز مصاديق الوثوق والإطمئنان كون جميع رواة السند ثقة، كونهم عدول، وتحصيل الوثاقة والعدالة إنما يكون من علم الرجال الدار لأحوال الرواة. على القول السادس الحجية لخبر الثقة الموثوق، الوثاقة من وين نحصلها؟ أيضا من علم الرجال. والوثوق بعض القرائن التي تفيد الوثوق أيضا نستفيدها من علم الرجال. إذا على هذه المسالك الستة تبقى الحاجة إلى علم الرجال قائمة، اللهم إلا إذا التزمنا بهذا المبنى المنسوب إلى بعض علمائنا الأخباريين، وهي أن جميع روايات الكتب الأربعة الكافي والفقيه وماذا والاستبصار والتهذيب كلها قطعا صادر عن المعصومين عليهم السلام. فإذا قطعنا بأنها قطعية وفي مقام الاستنباط لا نستنبط إلا من هذه الروايات، لا نستنبط من روايات خارجة عن إطار هذه الكتب، نحتاج في مقام الاستنباط إلى هذه الروايات. فإذا كانت ماذا الأخبار الكتب الأربعة قطعا صادرة أو جميعها صحيح على المبنى الثاني، لا تبقى حاجة إلى علم الرجال قائمة. واضح. أقول وعلى هذا المبنى تبقى حاجة إلى علم الرجال، لأن روايات الكتب الأربعة بعضها متعارض، وفي مقام الترجيح بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام يأتي عنكم الخبران المتعارضان ماذا نفعل يا ابن رسول الله، يقول خذ ما وافق الكتاب خذ ما خالف العامة، وفي بعض الروايات يقول خذ بقول أو راعيهما أو فقهما. والأورعية والأوثقية هذه الصفات من أين نحرزها؟ بالرجوع إلى علم الرجال لمعرفة أحوال الرواة. فإذا حتى على المسلك القائل بقطعية الكتب الأربعة نحتاج أيضا إلى علم الرجال لمعرفة نعم دائرة الحاجة تتضيق، لكن الحاجة على سبيل الموجب الجزئية قائمة. إن شاء الله واضح. تم هذا الكلام نطبق العبارة، يا ريت المصنف منقص المطلب ذكر هذه المطالب وزدنا عليها لكن بشكل غير مرتب في بعض الأمور، وأول من أشار إلى هذا الدليل هو الوحيد بهبهاني رضوان الله عليه في فوائده الرجالية صفحة 2 المذكور هذه الفوائد في نهاية كتاب المطبوع في نهاية كتاب رجال الخاقاني. قال حفظه الله ومن المعلوم، الآن تكلمنا أن الخبر حجة، قلنا الكتاب الكريم 500 آية، الإجماع الحجة منه الكاشف عن قول المحكوم قليل، العاقل أحكامه القطعية قليلة ولا يمكن أن يستكشف به أحكام الله، إذن الخبر حجة. أي خبر هو الحجة؟ مسالك ستة. قال ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة، يعني كل خبر حجة، لا لا على سبيل الموجب الكلي، على سبيل الموجب الجزئي بعض الأخبار حجة. ما هي؟ قال بل الحجة هو خصوص خبر العادي. القول الأول ما ذكره، خبر الأخبار القطعية والمحفوظة بالقرآن القطعية، ذكر القول الثاني والحجة هو خصوص خبر العادل. من هو العادل؟ الإمامي الثقة، كما مال إليه بعض من الشهيد الثاني والسيد محمد حفيد صاحب المدارك. القول الثاني او الثالث حسب ترتيبنا، او خبر الثقة، اعني من يثق العقلاء بقوله. الان يريد يرتب الفائدة. قال: ومن المعلوم ان احراز الصغراء حجنة كبرى، كل ثقة كل عدل يجوز العمل برواياته، هذه الكبرى. وتشخيص الصغرى جرارة عدل، الحسن بن علي بن فضال ثقة، هذه صغرى، ابناء صغرى للقياس وكبرى، صغرى القياس زرارة عدل، كبرى القياس، وكل عدل يجوز العمل برواياته. النتيجة زرارة يجوز العمل برواياته. في الوثاقة نفس الشيء، الحسن بن علي بن فضال ثقة، وكل ثقة يجوز العمل برواياته. النتيجة الحسن بن علي بن فضال يجوز العمل برواياته. ابراهيم بن هاشم حسن ممدوح، وكل حسن وممدوح يجوز العمل برواياته. اذا ابراهيم بن هاشم يجوز العمل برواياته. تحقيق وتنقيح وتطبيق هذه الصغرى اين نجدها؟ في علم الرجال المتخصص بدراسة احوال الرواة. قال: ومن المعلوم ان احراز الصغرى، يعني ماذا الصغرى؟ قال: اعني كون الراوي عدلان كزرارة او ثقتان كالسكوني، يحتاج الى الرجوع الى علم الرجال المتكفل ببيان احوال الرواة من العدالة والوثاقة. العدالة يعني كون الراوي اماميا ثقة، الوثاقة يعني لا يتعمد الكذب، يطمئن بقوله. بعضهم اشترط دخول الضبط في الوثاقة. نعم، العدالة اعلى وارفع من الوثاقة. في الوثاقة نشترط ان لا يتعمد الكذب، نطمئن يثق العقلاء بقوله حتى لو كان فاسد المذهب، بينما في العدالة نشترط الوثاقة وان يكون صحيح المذهب. من هو صحيح المذهب؟ الامامي الاثنى عشر. اذا كان كاذبا يكون ضعيف، لا يكون عدلا. واضح ام لا؟ اذا كان شيعي امامي لكنه غير ثقة، ان يسمون عادل ضعيف، هذا الصلاح موجود. انه متى تتحقق العدالة الحقيقية؟ العدالة الحقيقية شخص ما يكذب لكن فاسد المذهب يكون عادل، فبد ان يكون صحيح المذهب اولا ولا يكذب ثانيا حتى يكون عادل. اما اذا كان سقيم المذهب كيف تتحقق العدالة؟ واضح. اذا كان صحيح المذهب وكاذب، هذا ليس بالثقة وليس بماذا وليس بعادل، يكون ضعيف. واضح. على كل حال، ومن المعلوم ان احراز الصغرى، اعني كون الراوي عدلا او ثقة، يحتاج الى الرجوع الى علم الرجال المتكفل ببيان احوال الرواة من العدالة والوثاقة. وعند ذلك بعد تشخيص العدالة والوثاقة من علم الرجال يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غيره، يعني وعند ذلك يعني عند الرجوع الى علم الرجال يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غير الثقة، والصالح للاستدلال عن غير الصالح للاستدلال، الى غير ذلك من الامور التي لا يستغني عنها المستنبط الا بالرجوع الى الكتب المعدة لبيانها. طبعا الان المسلك المعروف حجية خبر الثقة الاعام من العادل والثقة، وبعضهم مثل السيد القوي عند حجية الاعام، يعني بالامس قسمنا الروايات الى اربع بحسب تقسيم المتاخرين: صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة. يقولون الحجية جعلت للصحيحة والموثقة والحسنة وأما الضعيفة فهي ضعيفة وليست بحجة. قد تقول إذا ما استمر في التقسيم؟ الرواية الصحيحة أقوى من الموثقة، والموثقة أقوى من الحسنة، وهذه تنفع في مقام التعارض بين الروايات. إذا تعارضت رواية صحيحة وحسنة أيها تقدم؟ الرواية الصحيحة. وهناك رأي ثالث، هذا الرأي لمشهور القدماء وعليه الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني من المعاصرين، يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجية الخبر، ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل في نهاية خبر الواحد، وهو أن الخارج عن تحت الظنون المنهية، يعني ماذا الظنون المنهية؟ الآيات والروايات نهت عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فهي نهت عن مطلق الظن، خرج من مطلق الظن خصوص الظن الحاصل من الخبر الذي يطمئن به ويوثق به، هو الخبر الموثوق بصدوره، هذا الخارج عن الظن المنهي، يعني المطمئن بأنه صادر عن المعصوم، نطق به المعصوم عليه السلام، وإن لم تفرز بطاقة الراوي، ربما الراوي ماذا؟ ضعيف، لكن هذه الرواية عمل بها الأصحاب، فنطمئن بأن هذه الرواية صحيحة، كل الأصحاب عملوا برواية ضعيفة، كلهم فقهاء، فصول، عظماء، وقمة في الورع، يوجب الوثوق. ومن المعلوم أن إحراز هذا الوصف للخبر يعني الوثوق والإطمئنان يتوقف على جمع أمارات يعني علامات وقرائن تثبت كون الخبر مما يوثق بصدوره. ومن القرائن الدالة على كون الخبر موثوق الصدور هو العلم بأحوال الرواة الواقعة في أسناد الأخبار. اصلا من ابرز مصاديق الوثوق بالرواية كون جميع رواتها فقهاء، كون جميع رواتها عدول. ما الفرق بين حجية خبر الثقة وحجية الوثوق؟ حجية خبر الثقة يقول تمام الموضوعية لكون الراوي ثقة، حجية الوثوق يقول تمام الموضوعية لكون الخبر موثوقا. ومن ابرز مصاديق الوثوق كون سلسلة الرواة ثقة. القول الرابع، قال وهناك قول رابع، طبعا القول الرابع الذي ذكرناه احنا ما ذكره، وهو ماذا؟ حجية الخبر الذي عمل به المشهور وعدم حجية الخبر الذي اعرض عنه المشهور. وهناك قول رابع وهو كون الخارج عن تحت الظنون التي نهي عن العمل بها عبارة عن قول الثقة، هذا قيد اول جزء العلة المفيد للإطمئنان، هي جزء العلة الثاني الذي يعتمد على مثله العقلاء في أمورهم ومعاشهم. ولا شبهة أن إحراز هذين الوصفين يعني وثاقة الراوي والوثوق والإطمئنان بالمروي، قال أعني كون الراوي ثقة وكون الخبر مفيدا للإطمئنان لا يحصل إلا بملاحظة أمور منها الوقوف على أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر. ولأجل ذلك يمكن أن يقال إنه لا منتدح يعني لا مندوحة لا مناطة لا تعتى لا فرصة لأي فقيه بصير من الرجوع إلى علم الرجال، يعني ليست له سعة في ترك علم الرجال، يحتاج إلى علم الرجال والوقوف على أحوال الرواة وخصوصيات الرواة إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم. واضح إن شاء الله. الآن يريد أن يقول لماذا هذا القائل كالسيد الصدر رضوان الله عليه القائل ذلك، لماذا لم يأخذ خصوص الوثوق فقط أو خصوص الثقة؟ القيدان قال لأن ثقة ربما يكون ثقة لكن غير ضابط، وهذا ما نفسره بعض الروايات، الروايات ثقة لكن في سقط العبارة، توجد عدم دقة في التعبير، فإذا لابد أن يكون الخبر راويه ثقة والمروي يوثق به، قال وإنما ذهب هذا القائل منهم سيد الصدر رضوان الله عليه إلى الجمع بين الوصفين في الراوي والمروي، أي وثاقة الراوي وكون المروي مفيدا للإطمئنان والوثوق، لأن كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجية، ليس تمام الحجية للخبر الثقة بجزئين، رواية الثقة الموجب للوثوق والإطمئنان، بل يحتاج مع ذلك يعني مع وثاقة الراوي إلى إخراج كون الخبر مفيدا للإطمئنان يعني مفيد للوثوق، ولا يتحقق يعني الوثاقة والوثوق إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث، ولا يتحقق يعني الوثوق والإطمئنان إلا إذا كان الراوي ضابطا للحديث ناقلا إياه للحديث حسب ما ألقاه الإمام عليه السلام. وهذا يعني الضابط كون الراوي ضابط لا يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي. ومن المعلوم أن عدم ضابطية بعض الرواة مع كونهم ثقات أوجد اضطرابا في الأحاديث وتعارضا في الروايات، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث أو نقلوه بالمعنى، ولذلك هناك بحث الراوي ينقل كلام الإمام بالنص عند المعنى، هذا بحث إذا كان غير ضابط يقينا لا ينقل كلام الإمام بالنص، أو نقلوه يعني حديث الإمام بالمعنى من غير أن يكون اللفظ كافيا في إفادة مراد الإمام عليه السلام، ربما كلمة واحدة تؤثر في ماذا في كلام الإمام عليه السلام وتغير معناه، وبذلك يعلم بطلان دليلنا في الحاجة. يعلق المصنف بتعليقتين يأتي عليهم الكلام إن شاء الله تتمة للقول الأول، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.